أحصى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وَنَعْلَمُ وبشر المؤمنين ما إبراهيم لأواه حليم وما وعلى الثلاثة سمعتهم وظنوا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكل توكلت وهو رب العرش العظيم. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فمنها ركوبهم ومنها يأكلون.

خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر وهو بكل بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم بلى يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد بسم الله الرحمن فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد بسم الله فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن